القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ليس السعداء في هذا العالم من ليس لديهم مشاكل، ولكن السعداء هم الذين يعلموا كيف يعيشوا ويستمتعوا بكل ما هو بسيط في حياتهم. عزيزتي المستمعة، اصنع السعادة لك ولمن حولك بالرضا والقناعة. خليها على الله، على الله ومشيها ويلا يا الله. خليها على الله، على الله ومشيها ويلا يا الله. خليها على الله، على الله ومشيها ويلا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام حضراتكم جميعا بخير. النهاردة حابب أدعو حضراتكم لنعمة الحمد، الحمد لله من قبل ومن بعد. ياريت كل واحد يشوف حياته بعين الحمد، شوف كم نعمة ربنا سبحانه وتعالى سخرها ليك ويحمد ربنا عليها. وفكر في نفسك، فكر في حياتك، فكر في بيتك، فكر في عملك، في كلمة حلوة من إنسان اتعاملت معاه في يوم من الأيام. لو كان عندك مشاكل فكر فيها كويس، هتلاقي قصاد كل مشكلة حل أو رحمة أو قوة أو ميزة ربنا سبحانه وتعالى سخرها ليك. قول الحمد لله، الحمد لله وانت واثق في رحمة الله سبحانه وتعالى وقدرته أن يسعدك ويسعد حياتك. صدقني لو دورت على النعم هتلاقيها كتير جدا، ولو حمدت ربنا عليها هتسعد. وحتى من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لنا الدعاء. ادعي الله انه يصلح حياتك، يزيل ألمك وتعبك، يكفي احتياجك. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر. تعالوا نحمد ربنا على كل شيء. ربنا وعدنا بزيادة الخير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل عام وحضراتكم بخير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مالك مالك في ايه؟ بتصرخي كده ليه؟ انا مش بصرخ، انا بنديلك. يا سلام، هو ده ندى؟ ماشي خير، عايزه ايه؟ انا مش 100 مره قايلالك لما تلاقي اكل مكشوف تغطيه. ايوه قلتي كده تقريبا. لا مش تقريبا، تاكيدا. ماشي اوكي، ايه اللي حصل؟ في طبق فوق الترابيزه فيه اكل وعريان. وانت خلاص لبستيه؟ قصدي غطيتيه. ما حصلش حاجه او مايمه يعني؟ مش انا قايلالك لما تلاقي أكل مكشوف تغطيه؟ أي نعم، وإلى لك كمان أي حاجة وقعت على الأرض ولو حتة ورقة صغنططة قوي قوي أوطي وشلها. المفروض كده طبعا. يبقى بالراحة يا قلبي، بالراحة، مش بالزعيق ومش بالصريخ. أنت كان المفروض تبقي زوجة واحد زي اللي اسمه سنجة. نعم، إيه سنجة ده؟ أيوة، اللي فارد نفسه على عم فرج وبنته أفنان، خاطبها بقوة السلاح. ما هو سنجة بقى، ودينا رايحين لأبو دنيا ونعرف أخبار المدعو سنجة تبقى إيه. بنت زي الفل، ما صدقت خرجت من العشوائيات. للسكن النظيف في مساكن الحياة الكريمة. دي مدينة بحالها يا أبو دنيا. تفتكر اللي اسمه سنجة ده حيبعد عنهم؟ للأسف لا، ده بيلحقهم وبيهددهم إذا قالت إنها مش عايزاه. مشكلة، وكل مشكلة بإذن الله يكون لها حل. ده ولد مش سهل يا عفاف، كفان شهرته سنجة. مهدي بقى مساوئ العشوائيات، بنت مؤدبة ومتعلمة كانت مرمية في العشوائيات وزيها كتير. أيوة طبعا، أكتر سكان العشوائيات أصلا ناس طيبين. الظروف هي اللي اضطرتهم يسكنوا فيها، بيوت قديمة تتهد والإيجار بقى في العشوائيات هو اللي مقدور عليه. والحمد لله ربنا أكرمهم وسكنوا في النظافة. لكن سنجة عنده عقدة من النظافة ما يقدرش يعيش فيها. ياريت نقدر نساعد أفنان تخلص من سنجة ده، ياريت يا أبو دنيا. أحمد كان بيقول لي لما نجلكم هنعرف إيه هو موضوع سنجة. سنجة المفتري البنت مش عايزاه لانه فعلا ما يستاهلهاش. وهو الجواز بالعافيه؟ ما هو يا حبيبتي سنجه بقى يا اميمه واكيد واخدها عافيه. افنان صعبانه عليا قوي. الله، اسمها كمان جميل قوي، افنان. مش كده يا اميمه؟ اه والله انا سالتها مين اللي اختار لها الاسم الجميل ده. ها وقالت لك ايه بقى؟ ليها ابن عم السنة دي في البكالوريوس في كلية ايه؟ الفنون الجميلة يا احمد ما شاء الله. وهو عنده 7 سنين كان بيحفظ القرآن وفي سورة الرحمن. ارى كلمة افنان، ذواتا افنان، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. شفتوا الجمال؟ طفل عنده 7 سنين قال لعمه سميها افنان. بسم الله ما شاء الله، درر مرمية في العشوائيات وما شاء الله هو دلوقتي في البكالوريوس وبيحب أفنان وهي بتتمناه. بس يرحل عنها سنجة المصدية ده. هو الولد سنجة ده بقى بيشتغل إيه؟ بيتاجر في الخردة. طب بقولك إيه يا أبو دنيا، أعرفوا لي مكانه فين، مخزن الخردة فين، والبيع بتاعه فين. هتعمل إيه يا أحمد؟ دايما أنت كده مستعجلة، اصبر عليا شوية. سهلة أوي يا أحمد، عفاف تسأل أفنان. هسألها. عزيزتي المستمعة، اتجهت وزارة التربية والتعليم نظرا لجائحة كورونا إلى التعليم الرقمي. وهبة يوسف تقدم لنا في الحوار التالي كيف استفادت الأسر المصرية من هذا التحول. معنا الأستاذة نيفين شحاتة، الكاتبة الصحفية، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، رئيس قسم التعليم بالجريدة. أستاذة نيفين أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وصباح الورد عليكي وعلى السادة المستمعين. صباح الخير أستاذة نيفين. بنتكلم مع حضرتك عن التحول الرقمي في التعليم، طبعا تحول كبير وواضح، كيفية استفادة الأسرة المصرية من هذا التحول؟ التحول الرقمي طبعا ده لغة العصر، ودي فرضته يعني ظروف الثورة الصناعية والجيل الرابع، وجائحة كورونا كمان عجلت استخدامه لجميع مراحل التعليم سواء قبل الجامعة أو التعليم الجامعي، نتيجة طبعا ظروف التعطيل الدراسة، وإن كان في وقت كبير للأولاد كانوا في البيت وتم تأجيل الامتحانات. لكن مسألة التحول الرقمي والاعتماد على المنصات الإلكترونية والاعتماد على بنك المعرفة والاعتماد على المكتبة الإلكترونية والاعتماد على القنوات التعليمية أيضا، لأن في قنوات تعليمية كان ليها دور كبير جدا، سواء اللي كانت بتبث على التلفزيون الرسمي، قنوات التلفزيون الرسمي المصري، أو اللي بتبث عبر الإنترنت. في كان في قنوات أيضا بتبقى زي قناة مدرستنا 1 ومدرستنا 2 للطلاب. دي كانت يعني أمور كثيرة جدا، يمكن كانت الوزارة بتعد ليها يعني سنوات مقبلة، لكن جائحة كورونا عجلت بأن كل هذه الأمور في خلال سنة أو 2 بقى عندنا هذا الكم الهائل من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية. أيضا بالنسبة للتعليم الجامعي، التعليم الجامعي كل يعني كل جامعة أو كل كلية غير أن ليها موقع يعني للتعامل مع الطلاب، فأيضا بنك المعرفة متاح لطلاب الجامعة أيضا وليس طلاب المدارس فقط، برضو بيقدروا يدخلوا فيه ويبحثوا عن المعلومات، ويعني يبقى فيه نوع من أنواع البحث والدراسة بالنسبة للمعلومة، وحتى كمان بالنسبة للمحاضرات الأونلاين بيتم التلميح على الطلاب في هذا الأمر. فمسألة التحول الرقمي على مستوى، لو اتكلمنا في يعني فيما يخص التعليم، لا السنتين دول يعني تم إعداد بنية تحتية سواء في المدارس أو الجامعات بصورة هائلة، تم الاعتماد على المنصات الإلكترونية بصورة كبيرة جدا، ويعني يعني حصل تطور سريع جدا في هذا الأمر. لكن على مستوى الدولة ككل طبعا الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي ده أمر يعني لابد منه في كل الوزارات والهيئات، وأعتقد أن الوزارة بتعمل على هذا الملف على قدم وساق في كل ما يخص التعامل مع المواطنين وكل ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين وفي كل الأمور في التعاملات اليومية والحياتية. فعندنا قاعدة بيانات في كل الوزارات يعني كنا بنطالب بيها من سنوات وسنوات في كل المجالات وفي مختلف المجالات ومختلف القطاعات. ففي يعني ثورة رقمية هائلة بتحدث في مصر الآن. أستاذة نيفين، فيما يخص التحول الرقمي في التعليم وأبنائنا، أبناء الأسرة المصرية، أكيد هناك الكثير من السلبيات والإيجابيات لاستخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. نصيحة حضرتك إيه لكل أسرة في متابعة أبنائها للاستفادة الإيجابية من هذه الوسائل؟ هو لو اتكلمنا على استغلال هذه المنصات وهذه القنوات الإلكترونية في التعليم، فيعني الأولاد تدربوا عليها بشكل كبير جدا، يعني يمكن من كيجي لحد الثانوية العامة الكل بقى يستخدم هذه المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية سواء عبر التلفزيون أو عبر الإنترنت. لو اتكلمنا على مستوى الجامعات أيضا الطلبة تدربوا بشكل كبير جدا على مثل هذه الأمور سواء العام الدراسي الماضي أو هذا يعني العام اللي هو 2020-2021، ده كان فيه اعتماد كبير جدا على هذه المنصات الإلكترونية بشكل مكثف سواء في المدارس أو في الجامعات. دور الأسرة بقى لازم يعني يبقى فيه يعني دور رقابي شوية. يعني أنا كنت سعيدة جدا اللي أنا كنت يعني مرة بتجول في إحدى الأسواق ولقيت ست بسيطة جدا يعني بتقول لابنها اطلع اقعد على التاب وخد الدرس بتاعك، وهي بسيطة يمكن قد تكون يعني اتجهة القراءة أو الكتابة، لكن لقيتها مهتمة إن هي مش عارفة ابنها بيعمل إيه، بس هي بتراقب ابنها وشايفة إن المدرس بيشرح له أو شايفة إن في درس تعليمي موجود على التاب. ففرحت جدا إن الثقافة بتاعت المجتمع بدأت يعني تتغير، وده طبعا يعني ملاحظة أنا رصدتها من خلال متابعتي الميدانية. فطبعا لا في تطور يعني كبير ويعني على مستوى واسع في مجال التعليم، وأعتقد إن هيتم الاعتماد على هذه المنصات الإلكترونية والرقمية حتى بعد جائحة كورونا. عزيزتي المستمعة، شهر أكتوبر هو شهر التوعية للوقاية من سرطان الثدي عند المرأة، وحول الاكتشافات الحديثة العلمية والأمل في علاج سرطان الثدي عند المرأة أجريت هذا الحوار وحماية ووقاية. الأستاذ الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام ومدير مركز القص العيني لعلاج الأورام ورئيس اللجنة المصرية لدعم مرضى السرطان، أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور يا فندم. الدكتور محسن، هذا الشهر بشهر التوعية بسرطان الثدي عند المرأة، هل أصبح هذا المرض يقترب من أن نكون قادرين على علاجه بالاكتشافات الحديثة في العلاج؟ هو إحنا أقرب إن إحنا نخضع عليه بالكشف المباشر، لأن احنا عندنا النهاردة في مبادرات في مصر، منها مبادرة سيادة الرئيس 100 مليون صحة وخصوصا لصحة المرأة، بتدعم الكشف المبكر بما فيهم الأشعاعات وبما فيهم الكشف الكلينيكي بما فيهم أخذ العينة. فالنهاردة احنا بنقدر نقول ان المريضة بدل ما كانت بتستنى شهرين ثلاثة عشان تتشخص، بقت بتتشخص في غضون أسبوعين لثلاثة، فقللنا الفترة كتير. ده بيعني إن إحنا بنكتشف المرض في مراحل مبكرة، وده بيعني ان احنا نسبة الشفاء اللي انت حضرتك بتدوري عليها واللي انا بدور عليها واللي اي مريضة بتصاب بمرض السرطان خصوصا في اورام الثدي بتدور عليها، الكشف المبكر هو ده النقطة المحورية. العوامل الاخرى مثل العلاجات اللي احنا بنتكلم عليها، طبعا هي طفرة جيدة بس دي طفرة لمريضات اورام الثدي المنتشر اللي للأسف لغاية النهاردة بنشوف طفرة في نسب البقاء على قيد الحياة ونسب في اللي احنا بنتكلم عليه ان الست تكون قاعدة بصحة جيدة لمدة اكتر من 5 سنين زيادة لكن شفاء تام. للأسف لغاية دلوقتي في اورام الثدي المنتشر لم نصل ليه، وعشان كده احنا بنقول اهمية التوعية واهمية الكشف المبكر لمرض اورام الثدي. ايضا التوعية بتلعب دور كبير في السن الصغير، كيف ننشر توعية بين الفتيات الصغيرات بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي؟ اولا هو السيدات السن المبكر احنا مش طالبين منهم ان هم يفحصوا اورام الثدي، احنا بنطلب من السيدات اللي فوق السن الـ40 ان هم يبتدوا يدوروا على اورام الثدي، ان كان بتروح للطبيب العادي بتاعها او طبيبة النساء العادية بتاعتها تكشف عليها دوريا، هي تفحص نفسها دوريا في فيديوهات عن طريق الجمعية المصرية لدعم مرض السرطان اللي أنا رئيسها موجودة على اليوتيوب، إزاي نفحص نفسنا، إزاي تعملي الفحص المبكر لنفسك كل شهر اللي بيتعمل، وخصوصا بعد ما الدورة بتنتهي بيومين بنبتدي نفحص الثدي. السيدة هي أكتر واحدة عارفة صدرها، لو حست بأي خلل فيه تبتدي تتوجه للطبيب، إنما السيدات اللي فوق الـ40 أو فوق الـ45 بننصحهم إن هم يروحوا للأماكن الكتيرة اللي بقت موجودة في مصر عن طريق 100 مليون صحة أو برامج صحة المرأة، في أماكن عديدة بتعمل الكشف المبكر وبتعمل الماموجرام أو الأشعاعات اللازمة إن يعني لو السيدة احتاجت ده، وأخذ العينة والتشخيص، وكمان ابتدوا إن هم مدخلين فيها العلاج، فبقى دلوقتي ده متوفر بدون تكلفة على السيدة المصرية بقى متوفر. خلال السنة الماضية وفيروس كورونا يعني الكثيرات من السيدات يعني في الكشف المبكر أو في إجراء الإشعة كانت هناك بعض التخوفات من العدوى. ده حصل في العالم كله مش بس في مصر، وفي لو بنتكلم في حاجة زي إنجلترا بقى في باكلوج أو يعني كشوفات متأخرة في حوالي 2 مليون سيدة، ده هيحصل في العالم كله، حصل عندنا زي ما حصل في العالم كله. بنقول ان احنا ابتدينا نطلع من جائحة كورونا، ابتدينا نطعم، وبالمناسبة انا بنصح جميع الناس ان هم يطعموا بما فيهم مرضى الاورام، بما فيهم المرضى اللي بياخدوا اي علاجات لازم يطعموا، لان هم اثناء العلاج الكيميائي يا دكتور، حتى اثناء العلاج الكيميائي بنبعد عن اخذ العلاج الكيميائي باسبوع، قبله او بعده باسبوع نطعم، ده عادي ده في العالم كله، واي نوع تطعيم منهم فعال وجيد لمرضى الاورام، لا يوجد تطعيم مناسب او غير مناسب. عزيزتي المستمعة، غدا يحتفل العالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير، وماما سميرة تقدم لنا هذه الحكاية عن المولد النبوي الشريف. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق هل علينا، ومن كل عام مناسبة غالية علينا كلنا وهي المولد النبوي الشريف، ميلاد أطهر وأعظم البشر على وجه الأرض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ياريت نتعلم منه في مسيرته الإنسانية العظيمة كأزواج أو أسرة قدوة حسنة للأبناء. إزاي كان بيتعامل بكل حنان ورحمة مع زوجاته وبناته، وحتى مع زوج بنته الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كان لما يحكم في أي خلاف بين بنته وبين زوجها سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول الصدق والرأي العادل للأمين. طبعا ما هو مشهور عنه قبل النبوة إنه الصادق الأمين، وحتى لما يعاتب بعض زوجاته لما تحصل مشاكل زي أي بيت غيره بين الزوجات بيحاول الإنصاف والعدل بينهم من كل النواحي. حتى في لحظة مرضه الأخيرة استأذن زوجاته بكل أدب ولطف إنه يكون بجوار السيدة عائشة رضي الله عنها تداويه من غير ما يسبب غيرة أو زعل بين زوجاته. باختصار كلمة السر كان في احتوائه الكبير لكل أهل بيته حتى الخادم. كان حنانه يفوق الوصف بشكل عظيم. ياريت نمشي على خطاه ويكون نبراس للحياة الزوجية والأسرية الرشيدة السعيدة. دي نصيحتي ليكم اللي عشت بيها في حياتي كلها، القدوة الحسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت أهم مفتاح للسعادة وراحة البال. مرة تانية، كل سنة وإحنا طيبين ومشيين على خطاه وأفعاله طول العمر. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول اختبار تحديد جودة وتزاقة اللحوم البيضاء والحمراء، حنان أنور أجرت لنا هذا الحوار وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، ضيفنا اليوم دكتور محمد فرج خلاف، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة عين شمس، والمتخصص أيضا في علم تصنيع اللحوم والدواجن والأسماك. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح النور يا فندم. ما زلنا عايزين نعرف المزيد يا دكتور من حضرتك عن اختبارات تحديد الجودة والتزاقة، ولكن هنا للحوم البيضاء واللحوم الحمراء. بالنسبة لاختبارات التزاقة اللي من الست البيت لازم انها تاخد بالها منها في اللحوم والدواجن، أو سواء اللحوم الحمراء يعني والدواجن هي اللحوم البيضاء، هي بتختلف شوية عن اختبارات الأسماك. لو هنبتدي يا دكتور باللحوم البيضاء في الأول. باللحوم البيضاء أول حاجة إن احنا نشوف الفرخة مثلا وهي مدبوحة. تاني حاجة بقى إن المية اللي هي بيعمل فيها عملية الصمت، الصمت دي اللي هي إن المية السخنة أنا بغطس فيها الفرخة علشان تبقى سهلة إن أنا تريش، إن أنا أشيل الريش بتاعها. المية دي المفروض انها تكون نظيفة. نتنقل مع حضرتك بقى اختبارات الجودة للحوم الحمراء. ازاي ست البيت تقدر تشتري اللحوم الحمراء وهي مطمنة، وهي مطمنة ان هي عملت اختبار بنفسها وان اللحمة جيدة او اللحوم جيدة؟ هو بالنسبة لأهم اختبار في اللحوم الحمراء اللون. اللون. في الدواجن نسينا نقول حاجة بقى، تاخد بالها برضو من تجمعات الدموية، لو في أي تجمعات دموية موجودة، أي تجمعات زرقاء، حاجات زرقاء كده في الرجل في الصدر، وخصوصا في الصدر الفرخ يكون مفيش أي تجمعات ويكون اللون الأبيض تماما كده، هو دي بدل فرخة جيدة يعني وجودتها الصحية عالية. بالنسبة للحوم حضرتك اللون، احنا ليه بنلاقي الجزار مثلا لافف بشاش كده، لافف الذبيحة اللي متعلقة قدامه بشاش عشان يحافظ على اللون الأحمر اللي هو الزاهي، اللون الأحمر الزاهي اللي قلنا عليه قبل كده. لو سابه في الجو العادي كده بيحصل له أكسدة، هو بالتالي بيتغير للون الأسود. لا مش أسود، بيبقى يعني غامق باهت كده يعني. واللحمة برضو كل اللي همنا فيها انها تبقى قدامنا لونها زاهي كده، فنعرف انها لسه مذبوح. برضو النصيحة في اللون، طبعا قلنا اللون اللي هو اللون اللحم البرايت ده اللي هو الزاهي او الساطع، بسموه اللون الاحمر الساطع او الاحمر الزاهي. تقدر تميز ما بين لحم البقري واللحم الجاموسي. لحم البقري بتلاقي دهنه اصفر، الدهن اصفر، ولحم الجاموسي ابيض. فمن الكلام اللي قلناه كله لست البيت، في نصيحة بس اقولها، ما تشتريش قطع مجهولة المصدر، يعني مثلا الا من اماكن معروفة او فيها مكان بيجهزوا في اللحوم. لكن تلاقي كده مثلا سوق من الاسواق الشعبية قطعة لحم لا عليها ختم ولا عليها اي حاجة، ويقول لك ده بيت الكلاوي، ده مش عارف الفخذ، ده ايه، ما انت مش عارفة دي ايه. لكن لازم يكون ختم موجود، ولازم تكون مجهزة في اماكن لها اسمها. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.